من صبح العاشر الجزء التاسع صفحة 134. الشفاعات من كلام المتأخرين الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي. شفاعته في استخدام كاتب درج، جعل الله تعالى دوره رحبة العياص وسعادته في الازدياد وأعاديه في الانتقاص، والدعاء الإحسان مقرونا بصدق النية والإخلاص. وهذا دعاء لو سكت كفتيه وهذا دعاء لو سكت كفيته فإني سألت الله فيك وقد فعل. صدرت هذه الخدمة تستمت السحاب كرمه وهامي دايمه وتسأل جميع شيمه في معنى مملوك المولى وداعيه والشاكل لأياديه والملازم على رواية أخبار فضائله وبثها ونشر تفضيلاته ونثها في نعم بيت كريم النجار زائد الفخار، وله على مولانا حق خدمة وهو يمت بسالف معرفة، ومحبة المملوك له شديدة والصحبة بينهما قديمة وشقت المودة جديدة، ولولا ذلك ما ثقل على خدمته وتهجم على المولى بمكاتبته، وقد توجه إلى بابه العالي مهاجرا وناداه لسان جوده فلبه أجابه مبادرا، وغرضه أن يكون كتابا بين يديه ومملوكا تقع عين العناية عليه، وهو من الكرام الكاتبين والراغبين في الانتظام في سلك خدمة خدمه والمؤثرين. وصفاته بالجميل موصوفة وفصاحته معروفة، وقلم الذي يقلم ظفر المهمات ويكف كف الحدثان، ولسانه الذي يغني بشفاته عن حد السنان، ورأيه المقدم في الهيجاء على شجاعة الشبعان. فإذا أنعم المولى باستخدامه وتحقيق مرامه كان قد وضع الشيء في محله وصنع المعروف مع أهله وبيض وجه المملوك وشفاعته وصدق الأمل في إحسانه ومرؤته ورأيه العالي إن شاء الله تعالى. ولو شفاعة في استخدام جندي لازال بره مطلوبا وجوده مخطوبا وذكر الإحسان في الملأ الأعلى مكتوبا، ولا برحت رياض وجوده أظهر وأنظر من روض الربا، ويده البيضاء ترقم له في سواد القلوب سطور حمد أحسن من نور تفتح الصبا. هذه الخدمة صدرت عن يد فلان، نهدي إلى المولى سلام المملوك وتحياته ودعاؤه الصالح الذي أخلص فيه نيته وتشفع إليه في تنزيله في الحلقة المنصورة واستخدامه وترتيبه في سلك جيشه المؤيد وانتظامه، فإنه من الأجناد الجياد وذوي الجلد على الجلاد، وهو الغشم شم الذي لا يرى والشام الذي لا يصد والباسل الذي تحصر بسالته بوصف ولا تحد، والنقيب الميمون الغرة والنقيبة الموصوف في الهيجاء بحزم الكهول وجهل ذوي الشبيبة، والمولى وإن كان بحمد الله غير محتاج إلى مساعد ولا مفتقر إلى معاضد، فإن أسنته لا تحتجب عن روح محتجب، ونفسه الشريفة تقوم وحدها يوم الكفاح مفام عسكر لجب، وقلبه يغنيه عن الإطلاق والأبطال، وجيوش سطوته لا تكلفه المقام في منازل النزال، فإن المملوك يعلم أن نفسه الشريفة تهوى تزيد عسكره وجنده وترعى حرمة قاصده وقصده، فلهذا توسل بشفع وتر الشفاعة وتوصل إلى إزالة ضرع حاله بكثرة الضراعة. فإذا أنعم المولى بقبول شفاعة المملوكة فيه وحقق له في العناية ما يؤمله ويرتجيه، كان قد شد للمشار إليه ما أضعفته العطلة من متنه، وقلد المملوك للمولى جميل منته شفاعة في رد معدود إلى ولادته قبل اليد العالية لا زالت مقبلة، ولإسداء الخير إلى أهلي مؤهلة وبأيديها على الكافة متفضلة، وينهي ملازمته على شكر مواهبه ونشر فضائله الجسيمة ومناقبه وحمده كريم شيمه، والاعتذار عن تفقيله على خدمة المولى بخدمته وسؤال إنعامه بوجوه مكاتبته ولسان قلمه، وما ذلك إلا لما يتحققه من كريم نجاره وشدة تطلبه لإسداء العوارف وإيثاره، والموجب لهذه الوسيلة وسؤال مكارمه واستمطار سحائب مراحمهم ما بلغه من عزل مملوك المولى وعبده، وواصف جميل أوصافه بلسان شكره وحمده: فلان أفاض الله عليه إحسان المولى وإنعامه، وخلد لنا وله دولته أيامه، فإنه صاحب المملوك وصديقه وشريكه في الدعاء لمولانا ورفيقه، وهو من العدود الأمناء والثقات الأتقياء، وهو قليل الجدة كثير العيال، لا يجد حيلة إذا بطل بخلاف ما يحكى عن البطار، وقد تشفع من مملوك مكاتبته في ملاحظة المولى له بعين عنايته والتقدم برده إلى جهة ولايته، فلهذا كتب إليه وأكد في معناه السؤال وعلق بتحصيل آماله الآمال يعلم ذلك موفقا، شفع في خلاص مزبور، فتح الله مدته وسهل أداء ما يجب من شكر نعمته، وألزم الألسنة بحمده والقلوب بمحبته، وجعل مفرجا كل كرب ومسهلا من المقاصد كل صعب. وبعد، فإن كافة الأمة قد تحققت رحمة قلب المولى ورأفته، وتيقنت إحسانه ومرؤته، وأنه يؤثر إعانة كل عاني وإغاثة كل ملهوف، وأنه لا يمسك إلا بالإحسان ولا يسرح إلا بالمعروف، بحيث صارت بحسن سيرته الركاب عوضا عن الركبان، وبرأت مكارمه عن الأولياء نوب الزمان. وعلى على حاتم فلو تشبه بكرمه لقلنا له مرعى ولاك السعدان، وللملوك من إحسانه أوفر نصيب، وهو يرفل في من جوده في ثوب قشيم، وقد اشتهر ما يعامل به من الإكرام، وأن قسمه من العناية أوفر الأقسام، وكان يعد من جملة العبيد فأصبح مضافا إلى الإلزام. وهذا مما يوجب على المملوك أن يبتهل إلى الله في تخليد دولته ويتضرع، وعلى جلم مولانا أنه إذا شفع إليه في مذنب أن يشفع، وهو يشفع إليه في مملوكه وعبده، والملازم على رفع رايات مجده وتلاوة آيات حمده: فلان رزقه الله رضا الخواطر الشريفة، وأسبل عليه حلة عفوه المنيفة على الحلل بظلالها الكثيفة، فإنه قد طالت مدة حبسه واعترف بأنه جاني على نفسه، والمعترف بذنبه كمن لا ذنب كمن لا أذنب، والمغترف من بحر جوده يروي دون أن يشرب، والطالب لبره ينال سؤله والمطلب، فإن حسن في رأيه العالي زاده الله علاه وضاعف له ثناء المشي على منار جوده ومنهاجه وبروز أمره المطاع بإطلاقه وإخراجه، اغتنم أجره وجبر كسره وريح وربح في هذا الشهر المبارك دعاءه الصالح وشكره، وكان قد أنعم على المملوك بقبول شفاعته إليه، وفعل ما يوجب على كل مسلم الثناء عليه، والله الموفق. شفاعة بسبب خلاص حق يخدم المجلس السامي لا فتأ بالتحيات مخدوما، وحبل سعده مبروما، ودر المدائح لجيد جوده منظوما، وعدله بين الأخصام قاضيا فما يترك ظالما ولا مظلوما، ولا زالت الأمال متعلقة بهمته منوطة بسعيد عزمته راجيا خلاص كل حق ممن هو في جهته، وتوضح لعلمه أن فلانا أدام الله سعادته وخلد زيادته سيادته، ذكر أن به دينا في جهة غريم أماطل مدافع وحكم ممانع، وقد جعل هذه الخدمة ذريعة إلى خلاص حقه، وخالها إلى الوصول إلى عناية المولى أقرب طرقه، وهو جدير بالتقدم بإحضار غريمه ومحققته، وأخذ مال المملوك في ذمته، وأن لا يفسح له في تأخيره، ولا يسمح بقليل الصبر ولا كثيره، فإنه يعلم أن المولى المشار إليه واجب الخدمة وافر الحرمة، وقد تعلق أمله في خلاص حقه بالمولى، ولا يجاوب عن هذه الخدمة بلو ولولا، بل يبذل جهده ويطلق في تحصيل الغرض لسان الاجتهاد ويده، ويعتمد من الاهتمام ما يليق بأمثاله، ويبيض وجه الشافع وسؤاله موفقا شعرا: ولو كان لي في حاجتي ألف شافع لما كان فيهم مثل جودك شافع. شفاعة في من اسمه سراج الدين إلى من اسمه جمال الدين الشيخ جمال الدين ابن نبات، وينهي بعد ولاء يحكم على القلوب شافع جماله وثناء يجر على أكام الظهر فضل أذياله، أن العلوم الكريمة محيطة بإيجاب حق مناجر إلى بابها، وشكى غلة الفاقة إلى منهل منهل سحابها، وأن الماثل بهذه الخدمة فلان ذكر احتياجه إلى عاطفة من عواطف مولانا التي شملت، وعارفة من عوارفه التي لو استمدت من غرورها الليالي لما أظلمت ولا ظلمت، وأن بيده وظيفة الشهادة بيد لحم ببيت لحم بتوقيع شريفة شريفة نظرت في حاله ونشرت حاله عياله وأطفاله، وأن ثم من ينازعه في جهته المعتادة ويقصد نزعه، والنزع عن تلك الشهادة مسطر أخف من نزع الشهادة، ومولانا أولى من رحم منه ضعفا واشتمل عليه عطفا وأدارك بكرمه هذا السراج قبل أن يطفر، ورأى سيرة مباشرته الحسنة الآثار، واغتنم أدعيته وأدعية أولاده الذين هم كقطع الشطرنج صغارا وكبار، وكف يد التعرض إليه في أيام عدله، فإنها أيام لا ضرر فيها ولا ضرار، وعلى الجملة فقد تركته الأيام قطعة لحم، فمباشرة بيت لحم أولى به، ورجاله فرجانية وإخواته أحق أن يتعلق سببه بأسبابه، والله تعالى ينير بمنن مولانا أحوال المضرورين فإنها ظلام، وينصرهم على حرب الأيام بسيوفه التي هي أقلام، ويمتع بأيام عدله وإحسانه التي تتنافس فيها أعمار الرعاية، فإنهم يتبعون أياما بأعوام.